السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. أذكر نفسي وإخواني وأخواتي بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وبقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وهذه أجل منقبة وأعظم فائدة من مناقب الذكر وفوائده، ذكر الله، أن الله يذكرنا إذا ذكرناه. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فسمعا وطاعة وامتثالا لأمر الله وحبا لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ورغبة في الأجر والثواب، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله من السوء والمكروه. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عم الشيخ مصطفى، الله يبارك فيك. السؤال الله يبارك فيك وفيك، تفضل. الله يكرمك. احنا ناس صناعية في حلوانية وكده، فعندنا الوقت بنيجي في رمضان الناس بتجيب لنا الطلبات، الناس بتجيب لنا بنحكوا البسكوت يعني بتاع رمضان المشهور ده، هو معروف عادات يعني. طيب المفروض ان كل الناس بتجيب حاجه بنعملها لها، في بعض الناس بيجيبوا حاجات، دي بيجيب 2 كيلو زبده ودي 2 كيلو زبده ودي 2 كيلو زبده كده يعني، فبيسيبوهم عشان اعملهم لهم، لازم اعملهم في قلب بعضهم مع بعضهم، كل بتاع الناس في بعضيه، بس يكون ده هو يعني الزبده صنف واحد، وبعد كده اقسمهم لهم من غير ما هم ما يعرفهم. عفوا، الزبدة كلها متحدة في القيمة؟ أيوة. في زبدة بلدي وزبدة مستوردة. تمام، بنجمع ده الوحده وده الوحده. البلدي وحده؟ تفضل. يعني تجمع زبدة البلدي وحدها والزبدة المستوردة وحدها. تمام. هل الزبدة البلدي كلها مستواها واحد؟ أيوة، أنا بقصد لازم أقصد ده عشان بعدين نشتغل بمرض الله، ولكن السؤال هنا ان هو انا هقسم بعد كده عجين، هروح عجينهم كلهم واقسمهم عجين. اي بس انا اسال، افترض ان انا الان جئتك بزبدة نقية طيبة. تمام. وغيري اتى بزبدة مغشوشة. لا بعرفها. بتردها في الاصل؟ لا بجيب الاصل لوحده والمغشوش ده لوحده النظيف، كل لان احنا عارفين الانواع كلها. فهو السؤال دلوقتي ان انا لو انا قلت لهم انا احطهم مع الست التانية، احط ده مع ده، فهم ممكن علشان الغش كتير موجود، لكن احنا غير كده خالص بفضل الله تعالى، فممكن الست ما توافقش، ولكن انا مش هعرف اعمل له. عفوا عفوا، الاخت التي تاتيك لتصنع لها الكعك تاتيك بالدقيق او لا؟ وانت اللي تشتريه؟ واحنا دايما بنقول على الزبده بالذات، لان بعض الناس بتجيب الزبده بايديها، وفي ناس تجيب دقيق ومره يجيبوا يعني يجيبوا دقيق ويجيبوا زبده، واحنا نحط بقيه الحاجه ونحاسبهم. اذا كانت الزبده كلها متحده صنف واحد فلا باس، اذا كانت الزبده مختلفه هذه زبدة أجود من هذه لازم تبين للناس أو تفصيلها عند التصنيع. لا بيبقى غش، احنا عارفين ان ده غش، ولكن سؤالي زي ما قلت لفضيلتكم ان هو انني بعمله كله مع بعضه، بعرف ان ده كليته 12 كيلو وهم 3 بروح مع السمو مع جين كل واحد. افهم كلامي بس، افهم كلامي، يعني انت تستبعد الزبدة الرديئة من الاصل؟ طبعا طبعا، اللي يجيب رضيء اعمله لوحده. ماشي، يجيب يعني لو 5 تنفار جنب. خلاص انا جبته، خلاص جبتك بما حاصله. إذا كانت الزبدة كلها جيدة فلا بأس بهذا، والله أعلم. بارك الله فيك. أدم لا يمكن الفصل. بارك الله فيك يا أم صفاء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفضل. نعم. أنا أجريت يعني كنت والدة طبيعي، بس في عندي مشاكل في الجرح. عايز قطعت للولادة وضع، أيوة. وفي عندي مشاكل في الجرح وعايزة اروح افحص وزوجي رفض الفحص، يعني في مشكلة في الجرح عندي، يعني عندي الزوج رفض الفحص، يجوز لي ان انا اروح افحص بدون اذنه؟ عند رجل ولا عند امرأة؟ عند امرأة. طيب عند امرأة، اذا كنت متضررة يجوز لك ان تفحص عند امرأة، وليس من حقي أن يسأل. أنا نزلت من بيت فحصت بدون علمه. ما هو رافض وأنت متضررة ولست تذهبين إلى رجل، فلا معنى لرفضه. بيقول إن ما فيش مشكلة في الجرح. هو أعلم، ليس هو الأعلم، أنت أعلم بحالك، والطبيبة تعلم حالك. تمام. بعد علم الله. حديث سحر النبي. السؤال خلاص. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بالأمس يا شيخنا سألتك عن الرواية، وهي وإن الله لا ينظر إلى أبشاركم، أنا قرأت هذه الرواية، هل تصح؟ عند من؟ قرأ في شرح النووي عن الأربعين النووية. لا، الشرح يختلف، الشرح يختلف عن الأصل. المحفوظ إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. سؤال ثاني يا شيخنا، سؤال ثاني. تفضل. العفو والعافية، اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ما لفظ الحديث عشان أعلمه؟ يعني تسأل عن التفريق بين العفو والعافية؟ وهل في الحديث ورد العفو فقط أم العافية فقط أم كريم؟ لا، في حديث جمعت. تمام. آخر حاجة شغنا، لو أنا بس العفو والمسامحة والعافية قوة في البدن. لا طب لو أنا مثلا أقول أهل القرية هؤلاء بخلاء، هل كده أخذت كل أهل القرية؟ والله يعني هل أنت مثلا يعني بخلاء أو جبناء أو أي صفة يعني؟ لا تفعل، هذه يسير الضغائن والإحن بين الناس. بارك الله فيك. بارك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مصطفى كيف حالك؟ الحمد لله. عندي سؤالين بعد إذنك. تفضل. السؤال الأول، كان عندي صديق هو يعني يعمل في بنك، هو مهندس يعمل في بنك في الخارج، يعني في بلاد الغرب، وهو لما احتاج يعني محتاج مني مساعدة في مصر هنا، يدخله انترنت يعني وحاجات زي كده عشان لما يجي مصر يقدر يشتغل من مصر في الأجازة بتاعته أو فترة أطول لما يجي، فهل ممكن أساعده في حاجة زي كده يعني أدخله الانترنت، ولا ده كده مساعدة على الاسم يعني؟ اعتذر له افضل. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاسم والعدوان؟ يعني هو الفكره هو مش يعني غالبا ما حدش يعرف يعملها له يعني، بقول لك اذا كان يعمل خير ساعده في الخير، يعمل شر لا تساعده في الشر. لا هو شغال مهندس في البنك، وعشان يشتغل يعني لما يجي في مصر يشتغل من مصر يعني، وهو في مصر مع اهله كده يواصل شغله للخارج ايضا. يصدد، انا انصحك بشيء، دع ما يريبك الا ما لا يريبك. طيب سؤال تاني بعد اذنك، بالنسبة للذكاء، في بعض الجمعيات يعني هم بياخدوا الفلوس بيطلعوها في الكفالات يعني، وبس مش بيطلعوها مرة واحدة، بيطلعوا يعني على كذا شهر، بيقسموها للفقراء او المستحقين يعني في ابواب الذكاء بس كذا شهر، فانا بطلعها دلوقتي، ولكن هم ممكن يقدروا يطلعوها فيها 6 شهور. ما هو يعني كانوا الفقراء سفهاء، وإذا أخذوا الأموال سينفقونها كلها ويرجعون يمدون أيديهم للناس، أنت ذمتك برئت بأدائها للجمعيات المسؤولة، والجمعية تنظر في حال الفقراء تنظر في حال الفقراء كولي للسفيه فتعطيهم بقدره بقدر ينفعهم ولا يضره. فأنا كانت يعني طبلة ذمتي بمرور الحول مفيش مشكلة باش تخاف يعني حول أو حال عندك من يوم أنا أخرجته. جزاك الله خير ويا. مرحبا بك يا شيخ محمود العزبي ردك الله سالما آمنا غنما. يسأل عن صحة حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم وهل عليه إثم أن أنفي عنه أنه سحر؟ طبعا تأثم إذا نفيت الثابت عن رسول الله، ولكن يلزمك أن تفهم ما وجه سحر النبي. لم يكن سحرا مؤثرا على تبليغ الشريعة، فالأنبياء معصومون في تبليغ الشريعة تبليغ الدين. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال تعالى إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم إنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أي لا يأتيه الشيطان لا عند نزوله ولا بعد نزوله، تنزيل من حكيم حميد. قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فابتداء الرسل محفوظون في تبليغ الشريعة. أما الأمراض الدنيوية فقد تعتريهم، تعتريهم الأمراض الدنيوية. الرسول سقط من على فرس جحشت ساقه، شج رأسه يوم أحد، شج رأسه يوم أحد عليه الصلاة والسلام، كسرت رباعيته، مرض وكان يشتد عليه المرض. فالسحر الذي أصيب به النبي صلى الله عليه وسلم سحر يتعلق بنسائه، كان يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتيهم، ليس له صلة بالشريعة. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل شيخنا. ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله بخير. الله يبارك في حضرتك، ربنا يعزك. انا بس معلش عايز اخد وقت حضرتك دقيقه واحده. اتفضل. انا زوجتي مركبه وسيله منع حمل لوب. طيب. بس هي عايزه تاخد وسائل حبوب علشان بتمنع الدوره في رمضان. اللوب بيزود فترة الحيض من 7 أيام، الحيض الطبيعي بتاعها بيخليه 10 أيام، فهي عايزة تاخد الحبوب طول الشهر علشان ما تنزلش الدورة خالص. يعني عفوا، هل تأذن لي أن أصيغ لك السؤال بصياغة أخرى وإن شئت أقررت الصياغة وإن شئت رددتها؟ طبعا. هي هل يجوز لامرأة أن تتعاطى دواء سواء أقراص أو دواء لمنع الحيضة حتى يتسنى لها الصيام والقيام؟ هذا السؤال طبعا. ممكن؟ تمام. يجوز إذا لم يكن هذا مضرا لها، وبالله تعالى التوفيق. شكرا. سئلة تسأل هل يجوز أن يخرج الأخ زكاة ماله لإخوته الشباب عاطلين عن العمل؟ هل هم يجدون عملا ويرفضون العمل أم أنهم لا يجدون عملا من الأصل؟ إذا كانوا أقوياء مكتسبين وأمامهم عمل ولكنهم يرفضون العمل، لا تساعدهم على الإثم والعدوان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في شأن الزكاة لا حظ فيها لغني ولا لذي مرة سوي، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. الله إني أحبك الله. أحبك الله الذي أحبك. الله يبارك فيك. فضل. أنا عندي سؤال بعدين. تفضل. أنا تورطت في دخولي إن أنا أخذ شقة بالربا من البنك. إيه. من 5 سنين. ودلوقتي في أحد شرع لي شورة قال لي ادفع أصل المبلغ والباقي ممكن تحط مبلغ ويؤكل الربا بالربا وتاخد حقك في الآخر. لا أستطيع أن أقول مثل هذا. بارك الله فيك. لا أستطيع أن أقول ذلك. سمعت. ها رجل مريض يريد ذهاب العمرة في رمضان وفضلات في كيس بلاستيكي خارج يستفسر يجوز أم لا؟ لا يكلف الله نفسا لا وسعى. إذا كنت ستؤذي غيرك لا تؤذي غيرك، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام شيخنا. أكمل رد السلام. أكمل رد السلام. الإمام في المسجد يخطئ في قراءة الفاتحة، ما حكم الصلاة خلفه؟ على حسب الخطأ. الخطأ يعني ما نوع الخطأ؟ يعني مثلا يقول الضالين. لا، الضالين والضالين الأمر فيها متحمل. خلاف قائم فيها في كيفية المخرج أو ضاد، المسائل المتقاربة في مثل هذا. والحافظ ابن كثير يقول ما حاصله أن الحروف متقاربة المخارج يتجوز فيها والله أعلم. يعني أقرأ خلفه أقبل على قراءته أم قرآني؟ أنت تقرأ الفاتحة إن شاء الله صلاتكما صحيحة. السلام عليكم. عبير الأعصر تسأل عن حكم الكفن الشرعي للمرأة. ليس هناك كفن ملزم صفات معينة، إلا أن الأصل أنها تستر تماما، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه. أما الحديث الذي فيه أنها خمس قطع أو ثلاث قطع أو سبع قطع كلها لا تثبت، وليس هناك أمر ملزم، وأمر التكفين سهل، المهم أن الميت يستر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد سئل عن مصعب بن عمير أن الصحابة رضي الله عنه قالوا: يا رسول الله، ما وجدنا إلا بردة، إن غطينا بها وجهه ظهرت رجلاه، وإن غطينا بها رجليه ظهر وجهه أو ظهر رأسه. قال: غطوا رأسه واجعلوا على رجليه شيئا من الإسخر. وأيضا كفن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بن سلول في قميصه عليه الصلاة والسلام، قميص النبي صلى الله عليه وسلم. ليس هناك نص ملزم، ليس هناك نص ملزم بتكفين الميت أو الميتة في ثياب بعينها، بارك الله فيه. والرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أتت النبي صلى الله عليه وسلم حلة فأجب بها الصحابة، فقال رجل منهم: يا رسول الله أعطيها يا رسول الله، فأعطاه إياها. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم فأعتبه الصحابة، قال: قد رأيت النبي عليه السلام أعجبته الحلة، فلما تسأله إياها؟ قال: والله ما سألته إياها إلا لكي تكون كفني، فكانت كفنا له. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام شيخنا الفاضل. تفضل. أنا عندي واحد صاحبي كده، هو راح السعودية، اشترى في السعودية فاشتغل لمدة عامين، فكل اللي عمله في العامين ديل قروش والحوشة جاي يتجوز بيها جوز بيها، وتاني رجع السعودية تاني جاب فلوس بنى شقة في أرض مراته. بعد كده بتحصل خلافات كتير، فقام في آخر خلاف الجوزة قالت مش عايزاه وطردته من البيت. وهو حاول صبر كتير، صبر حاول انه يصلح الخلاف لانه عنده بيت صغيرة، ولكن هي رافضة. طيب، والفلوس التي دفعها ستأكل عليها وماذا؟ ايوة، الفلوس التي دفعها مش عايزة ترجع له. طيب والحل كيف يرى الحل؟ وهي الأرض لما له، وما الحل من وجهة نظري؟ وخلاص وفقك الله يا أم جوهرية. مرحبا بك يا شيخ مصطفى الجوهري. مرحبا يا شيخ محمود العزبي. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ لو سمحت لي شوية. سلي. الواحد يطلع زكاته لأخوه، هو مدرس ومرتبه ما يقرب من 3000، بس عليه حاجة في الفلوس بتدفعها في العيلة 500 جنيه، يعني ما بتوفرش. هل هو مسكين؟ أمام مسكين له دخل لكن لا يكفيه، أو هو فقير؟ هو ليه دخل، هو مدرس ليه دخل ثاني. أيوة، لكن هل الدخل هذا يكفيه أو لا يكفيه؟ لا يكفيه. نعم؟ معي 4 أولاد. سؤالي مع زرة ارفع صوتك، هل الدخل يكفيه أو لا يكفيه؟ هو معي 5 أولاد. يا أختي فهمي كلامي، مع 15 بسأل هالسؤالي، هل دخله يكفيه أو لا يكفيه؟ لا يكفي. إذن هو مصرف من مصارف الزكاة، تعطيه زكاته. طيب شكرا. الله يكرمك. الله يرزقنا ولكن الدنيا الصالحة يا أمة الله القدير. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا بك يا فندم. تفضل. الحمد لله وشكر الله. يا رب لك الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كما أنزلنا على المقتسمين. عن أي شيء لا تستخبر؟ تفسيرها. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين، هم أهل مكة، تقاسموا فيما بينهم، قيل تقاسموا فيما بينهم على عداوة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى عدم الإيمان به، على عداوته وعلى عدم الإيمان به. والذين جعلوا القرآن عضين فرقوه وتكلموا فيه بأقوال متعددة، واحد فريق منهم قال سحر يؤثر، وفريق قال شاعر نتربص به ريب المنون، وفريق قال أساطير الأولين اكتتبها فيتمل عليه بكرة وأصيلة، فتعددت أقوالهم. فهذا قول في تفسير العظيم، جعل القرآن عظيم، كل واحد قال فيه قولا باطلا، وآخرون قالوا آمنوا ببعضه وكفروا بالبعض. سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله ثم هم يشركون بالله، والله أعلم. السؤال الثاني فضيلة الشيخ، هل يجوز الجمع بين العقيقة والأضحية؟ يجوز الجمع بين العقيقة والأضحية في تقصد في ذبيحة واحدة؟ لا، جوز هذا بعض العلماء وقالوا سبع للأضحية وسبعان للعقيقة عن الولد الذكر. بارك الله فيك. بارك الله فيك. وياك. أجاد الله لك. ولك سامي. هل يجوز للحائض الدخول على الميت؟ نعم يجوز هذا للحائض. نعم لا مانع من أن تدخل الحائض وتغسل الميتة، تدخل عليها وهي ميتة. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله عنا كل خير سيدنا. وإياكم. سيدنا، التحدث أثناء الوضوء يجوز؟ لا مانع من الحديث أثناء الوضوء، ولا مانع من السكوت كذلك، الأمر فيه سعة. طب سيدنا، الزكاة لو بصورة هدية، يعني لو أنا عايز لا يصلح. لا يصلح. لا يصلح. لا يصلح أن تقول خذ هذه هدية وهي زكاة. لا، مش هقوله، يعني مش هقولها له كده. لا تصلح هذه الزكاة في صورة هدية، لا تجوز، لأنه ممكن يرد إليك الهدية. آه طب انا دلوقتي سيدنا ببيع وبشتري شغال في التجارة. الله يبارك. قل امين. نعم. خلق الله يبارك. تقول امين. امين يا رب. اتفضل. بارك الله فيك يا سيدنا. رفيق. دلوقتي انا في سلعة مش موجودة عندي. نعم. في حد طلبها مني فانا كلمت له حد برضو اخ اعرفه شغال فيها. قلت له يا فلان عايزك تبعت لي 50 كيلو عدس لفلان الفلان. ماشي. واتفقت معه على السعر وحطيت جنيه لنفس انا مش ربح كل كيلو. اخبرت صاحبك؟ ان هو هياخد البضاعة؟ ايوه. لا انا قلت له السعر اللي انا هي يعني بعد الجنيه زيادة يعني هو مثلا لا يعني عفوا هو اتخذ كوسيطا هو افتقد ان السلعة دي عندي فبيقول لي انا عايز 50 كيلو عدس. ايوه قلت له انا مش شغال فيه بس هجيبهولك. فاتصلت بفلان من الناس وقلت له على الايه على الصنف وهو بالفعل ايه قلت له هتبعته عند فلان الفلاني بكام لي انا فلان قال لي ب20 جنيه. فانا اتصلت بالزبون اللي انا هبعت له البضاعة قلت له ب21 جنيه وانا معرف ان اللي انا مشتري منه ب20 ده انا عرفته قلت له انا هحط جنيه انا مش ربح. هل ده يجوز لي ان انا اكسب جنيه وانا البضاعة مش عندي؟ هو الاول طبعا انت البيع لا يتم الا اذا انت تملكت البضاعة. تمام. اذا انت تملكت البضاعة يعني لا يجوز لي ان انا ايه لازم تنقلها لرحلك وتخيره بس. نعم. الله يسلمك. لا هي ما جاتش عندي خالص هي طلعت من عندي ده من عندي. الطعام على وزن يعني خصوص. لا يجوز لي. طب لو انا كنت عملت كده سيدنا عفى الله عنك وربحت مثلا جزء من المال مثلا من القصة دي عفى الله عنك انا عرفت ان لا يجوز اعمل ايه بالفلوس عفى الله عنك خلاص الفلوس دي دخلت عليا. لا ما فيش مشكلة معذور بجهلك يعني ما احسبش مثلا انا كنت لا لا لم ده حصل كذا مرة. خلاص يا اخي قلت لك عفى الله عنك سلام. أنا في صاحب سؤال موريز يا عبد الرحمن هو فهم غلط. هي يقول إيش توفيت أمي في حج جدي وتركتنا 3 بنات من 21 عام من ثم توفي جدي ولكن جدتي حية وللآن لم نأخذ أي شيء من السؤال آخر طويل اختصر ليس هو. السلام عليكم. عليكم السلام. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. ليه سؤالين بعد إذن حضرتك؟ تفضل. دلوقتي أنا مصنع زي ملابس. أيوه. وبقدم على شغل وبقدم ورق وعرض أسعار. فمدير مكان عايز ياخد مني على كل قطعة بعملها فلوس عشان يخلي الشغل يرسى عليا. فده كده في حرمانية بالنسبة لي ولا لأ؟ فيها رشوة. يعني كده دي يعتبر رشوة. لا طبعا. أنت هو مدير المفترض يختار العرض الأفضل. مدير ويتقاضى أجرا على راتبه يفترض أنه يأخذ العرض الأفضل فكي يرسي هو العطاء عليك يأخذ رشوة منك قد يرد سلعا أجود من سلعك وأرخص. لا تفعل. هل يجوز التيمم لصلاة الجنازة في وجود الماء؟ لا يجوز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضل حضرتك يا شيخ كنت عايزة أعرف معنى وقف لم جناح الذل من الرحمة. كنت عايزة أعرف القول الكريم اللي احنا نقوله لأبونا وأمنا وكمان كنت عايزة أعرف وإما تعرضن عنهم الدعاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. مين الأعرض يعني رجع على من كلمة تعرضن عنهم؟ رجع الولد مع أبويه. يعني إيه أعرض عنهم؟ لا يعني افترض أبوك طلب منك مبلغ كبير فوق طاقتك أو أنت تعرفين أن أباك سيستعمله في الغلط فأعرضت عن الإعطاء قل له إن شاء الله إذا وسع الله علي سأتيك إن شاء الله يا أبي بالذي تريد وإذا يسر الله سأتيك بالذي تريد. واضح؟ نعم. طيب واخفض لهم جناح الذل من الرحمة. القصد من هذه واخفض لهم جناح الذل من الرحمة التواضع لهما. تواضع لهما رحمة بهما. نعم. والقول الكريم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك يا شيخ، أنا كنت خدت على رقم حضرتك من يومين ورجعت على حضرتك عشان حضرتك موضوع ما حدش رد علي. على أي رقم اتصلت؟ اللي هو ثانية ثانية أشوف ثانية. اللي هو اخره اللي هو 0533. ايوه، كرر الاتصال مع ارسال رسائل نصيه. لا خليك عايزنك كرر الاتصال مع ارسال رسائل نصيه. اخوك بتاعت. اسمك يزيد ولا عمر؟ عمر. يا عمر اخوك ولا نعم؟ لا يرسله ان شاء الله افرغ اتصل لك بها، لانني لست بجالس جنب الهاتف طول وقتي، انا في مصالح اخرى. الله يبارك فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله وبركاته. يا رحم الراحمين يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب، نحبكم في الله والله يا شيخ. حبك الله اللي أحببتنا فيه. الله يبارك فيكم يا شيخنا. تدعو لأبي بالشفاء جزاكم الله خير. الله يعافيك. تدعو لأولادي الله يعافيه ويهدينا وإياكم. الله يبارك فيك. سؤال شيخنا الله يكرمك، أو صدق. يعني بالنسبة لشيخنا، لما عمت به البلوى فتواكم لبعض الأخوات اللاتي ينشرن صور عروض الملابس على الفيس إلى آخره. بعض الصفحات شيخنا اللي إحنا مشتركين نفسها كصفحات العقار، يقوم الأخوات هداهم الله بنشر صور الملابس، يعني لا تجوز على الإطلاق. لا يعني عفوا يعني هل أنت تتصور، بس صبرا بس صبرا، هل تتصور أننا نفتي بأن تنشر صور نساء عراية تثير الفتنة والفساد؟ لا يا شيخنا، لا والله لا لا, لا, لا هو ليس كذا الذي يقول. يدلسنا في الفتوى شيخنا، عندما اتصلنا بكم يدلسنا في الفتوى لا يذكرون أنهن ينشرن ذلك على جميع المجموعات، مثلا الخاصة بالملابس وغير الخاصة بالملابس، مجموعات عقار إلى خلافه. شوف يا شيخ، أنا قلت شيئا فيما غلط فيما صح. الله لا يحب الفساد، أي شيء فيه فساد الله لا يحبه. ولازم نرد المتشابهات حتى من الأقوال إلى المحكمات منها. يعني في قول فهم عن شخص غلط يرد إلى قول القول المشهور من أقواله، الله لا يحب الفساد، حيث وجد فساد امتنعنا عن الفساد اختصارا. قد أنت تقيم الفساد بتقييم وغيرك يقيم الفساد بتقييم، لكن هناك فساد متفق على أنه فساد، فحيث وجد الفساد المتفق عليه ابتعد عنه، والمشتبه أيضا ابتعد عنه. الله يكرمك. أنا شيخنا طويل وعلم مقابلتكم في الحرم قبل ذلك من بدأت أوجهكم. مش مشكلة هذه، لكن أنا أتكلم في أسئلة كانت تعرض، مثلا واحد يبيع صابون لوكس، على الصابون اللوكس صورة فتاة، على الصابون اللوكس صورة فتاة شعرها مكشوف، لا أستطيع أن أقول له قط الصورة قبل أن تبيع، ستتلف السلع، لن يشتريها أحد. دواء علبة الدواء عليها صورة لفتاة، لا أستطيع أن أقول له مزق علبة الدواء واطمسها. لعلك فهمت المراد، الله يسلمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. والله يا شيخ، أنا تزوجت، بعد ما تزوجت اكتشفت إن مراتي مريضة نفسية. مراتك إيه؟ مريضة نفسية، يعني عندها إيه، بيجي لها بتاخد علاج اكتئاب وحاجات، وما عرفتش إلا بعد الزواج. نسأل الله أن يعافيها. اللهم آمين. فطبعاً هي كانت حامل بعد جواز مربوط وخلفت ولد. فطبعا الفترة دي فضلت مأثرة عليها، ورحت الدكتور اللي كنت ماشي معاه قال لي ان ده مش هيأثر عليها ودي هتعيش معاه. يعني قعدت فترة كبيرة معاه ما فيش اي تقدم خالص. يعني في سؤال بس ساريد ان اسالك اياه. اتفضل. هل انت تريد ان تصل في النهاية الى ان اهل الزوجة غشوك ولم يخبروك بمرضها، وانت تريد الطلاق والمشكلة عندكم في التخارجات المالية، أو تريد شيء آخر؟ هم ما حدش أخبرني في أيوة يعني نهاية المطاف كل نهاية المطاف هي هذه النتيجة ولا في شيء آخر؟ ما هي في مشاكل في العلاقة بيني وبينها يعني ده مأثر على. برضو ما زال السؤال قائما. نهاية السؤال ونهاية الإشكالية كلها. هو دلوقتي هيصل أنا عايز أطلع لأني مش قادر. أنت تريد الفراق وتسأل عن الحقوق المالية صح كلامنا؟ صح الكلام. إذن هذه لابد فيها من سماع الأطراف. بارك الله فيك. لابد فيها من أن نسمع الطرف في قضية. ستتحول إلى قضية تسمع من الأطراف ونسمع قيمة نسمع قدر هذا الذي قلته صوابه من خطئه حتى لا تأخذ عني فتوى خاصة تعمم لنا فتوى عمم. قضية مالية يسمع فيها الأطراف. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك. السلام عليكم. عليكم السلام يا سيد. نعم تفضلي. بقول لحضرتك ابويا معاه فلوس في البنك. الله يخليك. هو ما بياخدش الفايده بتاعتها. طيب. هو مش هيبقى عنده قدره ان هو يحطها في البيت لان كلنا بنخرج من البيت مش امان يعني. طيب. يعمل فيها ايه؟ يعطيها لفقراء لا تربطكم بهم القرابة. بس احنا مش محتاجين الفلوس دي لان بعد كده هيجهزني بيها. محتاجين الربا ولا ايه؟ لا مش الربا، محتاجين الفلوس نفسها. طيب يعني الفايدة بتاعتها نخرجها للفقراء. نعم ماشي شكرا. الله يكرمك. جزاك الله خير يا ابراهيم ابن موسى على تذكيرك بلا حول ولا قوة الا بالله وانت يا ماهر الشناوي فهي كنز من كنوز الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. جزاك الله خير عما تعلمنا منها يا شيخ مصطفى. الله يبارك فيك. تفضل. عايز اسال حضرتك بس هل يجوز للزوجه المعتده في وفاه زوجها ان تعمل عمره؟ افتت بذلك ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها. عائشه ترى الجواز ويراه ايضا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم. تمام. صحت عنهم الأسانيد بذلك. ويرى اسمع الكلام لأخره. ويرى فريق آخر من الصحابة فمن بعدهم هم الجمهور عدم الجواز منهم ابن عمر ونقل بسند ضعيف عن عمر وبسند ضعيف عن عثمان وعن ابن مسعود المنع وعلى هذا الجمهور. لكن أنا مع أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. لماذا؟ لأن الدليل الوارد في هذه المسألة في ضعف. النبي صلى الله عليه وسلم قال لفريعة بنت سنان لما خرج زوجها في طلب أعبد الله قد أبقوا فأدركهم فقتلوه فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم كنت في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجل. هذا الحديث ضعيف. فلذلك أجنح إلى رأي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تخرج نسوتها وهن في عددهن من وفاة الأزواج حاجات ومعتمرات. يعني يجوز إن شاء الله تطلع عمرة إذنك. إن شاء الله. مرحبا بك يا دكتور عصام جاد حفظك الله يا أبا مصعب وسلمك وعلى بيتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. من فضلك يا شيخ كان في راجل يعني معروف بالصدق والأمانة وكانت كل الناس من أهل قريته يعني بتثق فيه لدرجة إن في مرة واحد كتب باسمه كل أرضه لغاية ما يمر بأزمة معينة وبعدين هو راح بنفسه قطع العقد. فالراجل ده بعد ما مات كان في راجل تاني يعني في القرية بيحتفظ بكل العقود عنده بتاعت القرية كلها برضه توفى. فبعد ما الراجل اللي هو بيحتفظ بكل العقود عنده توفى ودى لعيال الراجل اللي معروف بالصدق والأمانة عقد بتاع بيع أرض جيرانهم إن هو شاري أرض جيرانهم كاملة والعقد ده الشهود اللي عليه ماتوا وما كانش أي حد سمع عنه خالص. عفوا هذه قضية تسمع من الأطراف حفظك الله. قضية حضرتك رأي كل الأطراف. لا لازم تسمع يا أختي الكريمة. القضايا المالية والحقوقية مثل هذه يشكل لها مجلس ويجتمع الأطراف ويحكم فيها طائفة من أهل الفهم وأهل العلم، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عندي ثلاثة أسئلة مولانا الله يكرمك. تفضل. السؤال الأول، حكم أخذ المدرس من مواد الطلاب المدرسية. حكم ماذا عفوا؟ المدرس يعمل في المدرسة، هل يجوز له أن يأخذ من الوجبة المدرسية الخاصة بالطلاب ولا لا يجوز؟ إذا استوفى الطلاب حقهم وتبقت كميات ولم يدروا ماذا يصنعون بها جاز له أن يأخذ قدر حاجته ومن معه. كل يوم يوزع، كل يوم ممكن يكون في يوم ما فيش، فالكميات اللي تتوفر كل يوم دي ممكن من الأفضل أنها تتوفر في اليوم وتوزع في اليوم اللي ما فيش فيه. رأيك أنت، هذا رأيك أنت. أنا صوت كده، هل يجوز أنه يأخذ ولا ما ينفعش؟ يا أخي فهم الكلام. لا صنجاد الشيخ حسن، أخي الكريم الله يحفظك، إذا جاءت الوجبات للطلبة في المدرسة والطلبة استوفوا حقوقهم وبقيت وجبات معرضة للتلف ومعرضة وهم معرضون للمساءلات، كل منها ما فيش مشكلة. السؤال الثاني لأنه يصعب ردها، تفضل. السؤال الثاني، امرأة عليها صيام رمضان من أيام رمضان اللي فاتت بسبب الحمل والرضاعة، ولا تستطيع الصيام، ما استطعتش إن هي تقضي في الفترة دي لأن كانت بتتعب من الصيام وجاء رمضان، هل تقضي الأيام دي في فترة تانية ولا تطعم عند الأيام اللي فاتت؟ يعني أفترضت لكونها مرضى. تمام. العلماء فيها أكثر من قول وأختار أنها تعيد الأيام التي أفطرتها، لأن الله قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بارك الله فيك. السؤال الثالث يا سيدنا. نعم. في حديث أنه يرفع العبد الدرجة في الجنة فيقال بدعاء ولدك. استغفار ولدك لك، سنده يحسن والتراجع العلل. السلام عليكم. شقق الإسكان الاجتماعي لمن أرهقه، لحظة، لمن أرهقه الإجابة، السؤال حذف من أمامي، لكن عموما شقق الإسكان الاجتماعي في عقودها أمور ربوية ولا يجوز التعامل فيها إلا عند الاضطرار وضرورتك تقدرها وفقك الله. السلام عليكم. هذا الأخ الشريف. نعم اتفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. نعم مدير الشيخ مصطفى. نعم اخوك مصطفى، ربنا يبارك فيك حضرتك. الله يبارك فيك. لكن عندنا جلسه تسكت عندك حضرتك، يعني تسع وقتك لينا، يعني التسع ان شاء الله بالعون من الله سبحانه وتعالى. كلمك يا ربنا كلمك ربنا هذاك الاتي، انا خلنا لو خدت قرض من صديق مثلا مبلغ على سبيل القرض، يعني من من يعني خدت من فاتيك القرض مثلا مبلغ كده ولا حاجه واشتغلت بيه في مشروع وكده، يعني انا اسف كده ان ما قلتلوش ان اشتغل فيه واعمل بيه مشروع وسددت ورديت. انت اخذت قرضا حسنا؟ قرض حسن من احد اخواني، يعني صديقي، يعني عادي كده، يعني ايوه، وبعد ذلك تعمل فيه واشتغلت بيه وخدت وكسبت وعملت مشروع مثلا، هل اسف ان انا ما ادلوش ارباح ورديته قرض زي ما هو؟ لا لا لا تلزم باطي ارباح، لكن لكن لكن لا تلزم بإعطائه شيئا من الربح، أنت أخذت المال منه كقرض حسن، لا تلزم بإعطائه شيئا من الربح، ولكن إن أعطيته لا إثم عليك، بل هو من الخصال الحميدة دون ما اشتراط، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن خياركم أحاسنكم قضاء، وجابر بن عبد الله يقول كان لي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دين فجئت أتقاضاه فقضاني وزادني دون اشتراط. مع السلامة. مرحبا بك شيخ محمد طعيمة. أه عصام ابن إبراهيم ماذا تريد؟ نعم نعم لا الشيخ عصام قاعد يا شيخ ولكن تب نعم هل الصدقات لها نسبة معينة؟ مش عارف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله الحمد لله خير نحمد الله ونشكره. سؤال بعد إذن. ها؟ لو أنا متخاصم مع شخص ودعيته لنجلس جلسة الشرع ورفض هل علي إثم؟ متخاصم في خصومة مالية أو متخاصم فقط في شيء من العرض ونحو ذلك؟ من العرض. يعني مسألة نريد حلها يعني نريد حلها وديا إن يمكن وإن يعني لا يمكن يحكم أحد بيننا ليفصل بيننا المسألة يعني هل هي من حقي أو من حقها وليس مالية هي بس هل هي يعني معي أم والله ما أستطيع أن أبت لك بشيء لأن المسائل تختلف والمواقف تختلف فهناك مسائل لا يمكن إثارتها افترض على سبيل المثال أنك افترض ليس حقيقة أنك مثلا اعتديت على زوجته بكلام مثلا كلام قبيح وهو لا يريد عقد مجلس من أجل عدم فضيحة زوجته فما زال الذنب قائما إلا أن تسترضيه وتتلطف في الصلح معه فليس لو أنا ذهبت إليه للصلح يا حبيبي فهم الكلام اسمع بس من الكلام ليست كل المجالس ليست كل المسائل تحتاج إلى مجالس وتحقيقات في مسائل مثلا واحد طعن فرد بكلام يؤذيني كلام يؤذيني أذى شديد وقال تعالى نجلس نحكم ما أسمح أن واحد يزيدني فضيحة إلا الفضيحة التي أنت سببتها لي فسأمنع لهذا لكن ما زلت أنا صاحب حق فأنا أنصحك أن تتلطف في الاعتذار إن كنت أخطأت اختصارا أخطأت في قولي العرض لكن هو أنا ذهبت إليه هو ليس عرض ليس عرضا كنساء أو غيره لكن أنا ذهبت إليه عموما يا أخي الكريم المسائل تختلف الأصل إننا إذا دعينا إلى الله ورسوله ليحكم بيننا نسمع ونطيع نقول سمعا وطاعة يعني لكن لو أي شيء أي شخص يدعي أحد إلى الشرع ليس واجب عليه في كل المسائل بل المسائل تختلف طبعا المسائل في اختلافات طبعا نعم سؤال علي دعي فأجاب في صفين رضي الله عنه السؤال الثاني هل يجوز الذبح وأنت على جنابة تذبح شاه أو ما شاء ليس هناك نص ملزم أن تكون على طهارة إنما الأفضل وأنت تذكر الله عموما أن تكون على طهارة في ذكر الله لكن ليس هناك نص ملزم بذلك نعم يا شيخ جزاك الله خير ويجزاك السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت ممكن أسألك. ارفع صوتك ذاك من التمارض. ارفع صوتي يا أختي بنسمع الصوت. سامعني كده؟ سامع الحمد لله. يا شيخ. نعم. مسحور. بعيد عن ربنا عارف ازاي اغطس يعني حاسه انني قلبي جاحد حاسه ان في يعني حاسه ان الدنيا صعبه كل ما اجي احاول انني ابدا احس بالذنب بالحاجات اللي انا عملتها لا عفوا لا توسعي في الكلام لكن انصحك لله بعدة نصائح النصيحة الأولى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا مالا عظيما. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، فهذا أولا. لا تيأسي من رحمة الله، بل استغفر الله واعملي عملا صالحا، هذا أولا. ثانيا اسأل الله الثبات، اسأل الله الثبات. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، اللهم ثبتني على الإيمان. سأسأل الله. ثالثا عليك بصحبة صالحة، هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. أيضا في هذا الصدد اصطري على نفسك ولا تحدثي أحدا أبدا بما كان من أمرك، اصطري على نفسك. ورد في حديث من كتف علة خفيفة في البخاري: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يذنب الشخص الذنب ليلا يصبح وقد ستره الله عليه، فيصبح يحدث الناس عملت كذا وكذا البارحة، يكشف ستر الله عن نفسه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فاصطري على نفسك ولا تيأسي من رحمة الله، ومن سرته حسنته وساءته سيأته فهو المؤمن. فاصبري واستعيني بالله، وعليك بالرفق الصالحة، وابتعدي ابتعدي عن بؤرة الفساد التي كنت فيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لحضرتك بنتي كان جالها عريس يعني شغال صحفي. صحفي. أيوة. فسألته نوع العمل بتاعك، فقال لي أنا بكتب في جريدة والجريدة دي مش مهم اسمها يعني بكتب في دولة. فدخلت على الجريدة فقال لي أنا بكتب في جريدة في كل المجالات، فن سياسة اقتصاد كل المجالات يعني. سمعني حضرتك؟ اسمعك. فدخلت على الجريدة اللي هو القسم الفني ده، اللي طبعا الجريدة نشرة ان حوار مع الفنانة مش هم يمين يعني من ضمن الحاجات يعني. رأي حضرتك يعني وحكم الشرع في الكلام ده. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. إن كانت ابنتك صالحة ودينة والحمد لله على خير، فزوجها برجل صالح دين يساعد على البر والتقوى، ولا يساعد على الإثم والعدوان، ويتق الله في طعمته التي يكتسبها. اسأل عن هذه بدقة، هل طعمته التي يطعمها جاءت من جراء مساعدته على البر والتقوى أم من جراء مساعدته على الإثم والعدوان؟ فإن كان ينشر رذيلة أو يحاور ممثلة من غير ذوات الدين فيساعد على نشر الإثم والعدوان فلا تزوجها له. إن كان ينتصر لله لرسول الله ولكتاب الله توكل على الله وزوجه، لكن على ما يبدو من سؤالك أنه ليس كالأخير. ولا يخفى عليك أن الله قال وعلى غرارهم الصحفيين شعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. السلام. ليست هناك حدود للمشقة يا رحيق الفردوس، إنما دي تختلف من شخصية إلى أخرى، وكذا حد الإكراه. قد يستطيع شخص الصبر على الضرب والصبر على الدخول على الظالمين، وقد يكون شخص لا يتحمل شيئا من ذلك، فالأمور تختلف بناء على القدرات. وفقني الله وإياكم. بارك الله فيك يا هبة بنت محمد صبري، وفقك الله يا إبراهيم ابن موسى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ الحمد لله. شيخنا، ما حكم الشراء من رنين بيعملوا عروض تقسيط بدون فوائد لمدة 12 شهر بشرط ان يكون الشراء بالفيزا بتاعت البنك؟ ايه، عفوا، بدون فوائد. بدون فوائد لمدة على 12 شهر، بس بشرط ان الشراء يتم من الفيزا بتاعت البنك، فيزا بنكية. ايوه، وعلى ما يبدو لي لا بأس بذلك. والاخ المسؤول عن شركة رنين احسبه لو زكي على الله يتحرى الحلال. ففيما فهمت من بعض الشركات الكبرى، بعض الشركات الكبرى، لا أخص شركة بعينها، أن هذه الشركات الكبرى تعمل الآن شيئا، أنها تعطي البنك نسبة من ربحها هي، يعني بدل ما يعني السلعة هذه تباع في المعرض نقدا بألف، تباع نقدا في المعرض بألف، فيأتي البنك للشركة البائعة ويقول أنا أريد ألف قطعة من هذه، أريد ألف قطعة من هذه، وأدفع لك فلوس نقدا، أشتريها منك بتسعمائة، تقول اشتريها بتسعمائة. فيأتي البنك لعملائه ويقول يا جماعة يا عملائي، أنتم تريدون الشراء مني بالتقسيط بألف جنيه بالتقسيط كما تباع هي نقدا، اذهبوا خذوها بالتقسيط. فالبنك يأخذ مكسبهم من الشركة البائعة، ليس من المقابل أنه سيشتريها منهم نقدا، واتفق معهم اتفاقات في حال ما إذا لم تباع له اتفاقات معنا. فأنت كشخص مشتري لا إثم عليك الآن، لأنك اشتريتها من البنك، أو عفوا اشتريتها من الشركة المذكورة، اشتريتها من الشركة المذكورة بسعر معين ثابت وسددت بالفيزا، ما فيها مشكلة. والله والله أعلم، هذا اجتهادي في المسألة، والله أعلم. الشركة التزم صاحب الشركة يسألنا نجيبه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك؟ كل عام وانت بخير وصحة وسلامة يا رب. وانت طيبة. ربنا يخليك. انا بحب القناة دي وبحبها ومزعلنا منها من اي حاجة، ربنا يعلم. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. اقول لحضرتك اللهم صل على رسول الله، هو لو انا بقرا بالقرآن يعني، ويعني بقرا بسرعة عشان اعمل وقت كتير، بس بفهم الكلام وساعات اقف عند ايات حلوة يعني بفهمها الحمد لله، يعني مصحف فيه تفسير، لما مش فاهم حاجة برجع للتفسير، يعني حرام علي ما اقرا بسرعة؟ لا مش حرام عليك، لكن اسمعي قول الله تعالى، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. الحمد لله في التدبير، أما حاجة بتعجبني بقف عندها، مش استخبارات مش بتعجبني يعني تلفت نظري يكون فاهمها أو عارفها بفضل أفكر فيها، بس ساعات أقرا بقى كده. أفلا يتدبرون القرآن؟ جاء رجل، طيب أختي سألتني على كم النصاب لو هي عندها فلوس تدفع كم زكاة، عند كم معين مبلغ؟ الله يبارك فيك. إذا كانت هي معها فلوس كم؟ معها زي 60-70 كده. أيه. بس هم مش معها تقيدها، هي عطى واحد ابن حلال مثلا شغل لها 20، واحد تاني مشغل لها 30. المهم فلوس تستثمر، فلوس تستثمر. أقول لك إذا بنت على نصاب الفضة فستخرج زكاة، النصاب الفضة تقريبا يعني لا تجاوز 10,000 جنيه، 598 جرام من الفضة. إذا بنت على نصاب الذهب فليست عليها زكاة، ليست عليها زكاة، لأن نصاب الذهب 97.2 جرام من أيار 21. الأحوط لها في دينها والأفضل لها عند الله والأسوب لها أن تزكي 60,000. يعني كام تزكي كام يعني على كل حاجة؟ 1500 جنيه من 60، ربنا أبقى لها 58,500 لها تطهر المال منها. والله أعلم. ربنا يجزيك عنا كل خير يا رب، ويبارك فيك وفي قناتك وفي صحتك يا رب. الله يوفقنا وياك، بارك الله فيك. ادعي لي بقى دعوة حلوة من عندك بقى. ربنا يسكنك الفردوس ويسعدك في الدنيا والآخرة. نحن وانت يا رب، اللهم امين. والسلامين والسلامات عليك، صلاة الله وبركاته. أحسنت يا محمد بن طلعت بن عبد الحميد، وردت القرآن ترتيلا. هل علي إثم إذا خرجت من المدينة المنورة مضطر لضيق الحال ولإكمال التعليم الجامعي مع نية الرجوع إليه؟ لا تأثم، والصحابة خرجوا تجارا، والله يقول: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، آخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، مخاطب بالآية المدينة أيضا. وكثير من الصحب الكرام ذهبوا إلى مكة وإلى العراق وإلى الشام وغير ذلك. بارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندك مصطفى؟ نعم. كيف حالك؟ الحمد لله. الله يحبك يا عم الشيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. تفضل. والله أنت خليت لي الفيسبوك طعم. الله يحفظك. الله يغفر لنا ولكم ويبارك فيك ويحفظك. آمين. لي سؤالين بس. الأول، أنا توضيت اليوم ولبست جزمة تشبه البوت، يعني إيه بتوصل كده اللي بعد الحز اللي هو في الرجل. مثل بيادة الجيش يعني ولا إيه؟ نصها. يعني تغطي الكعبين. أي نعم. الكعبين اللذان هم منتهى الغسل في الوضوء. أي نعم أي نعم، معديهم. أيوة. نعم نعم. أن تسأل على جواز المسح عليها. الحمد لله. السؤال الثاني. يعني عفوا. اللي هو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر أو مفتر. أنا ما أعرفش النطق اللغوي. طيب اسمح لي أجيبك على سؤالك الأول. هل جزء الطيب من ال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالنعل الذي يغطي الكعبين اللذان هما منتهى الغسل عند الوضوء جوز فريق من العلم مسح عليه لكونه أشبه الخف في تغطيته، وهذا قول قوي بارك الله فيك. والسؤال الثاني، وهو: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر، ليس مسلم عبد الرحمن مالك، عن كل مسكر ومفتر، لا يثبت بلفظ المفتر، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، كل شراب أسكر فهو حرام. أما المفتر فالخبر فيه ضعيف الإسناد. بارك الله فيك. وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله الحمد لله. جزاك الله كل خير. سمعت حضرتك أمس تتحدث عن مؤخر الصداق. نعم. أنا عندي أمر حدث. أنا أعطيت، هو يعني مكتوب في العقد بيني وبين زوجتي أنا مؤخر الصداق 15,000 جنيه. أنا أعطيتها مقدم، ولكن هذا لم يذكر في العقد. ذكر في العقد أني أعطيت جنيها وأنا أعطيتها 100 جنيه. ولكن بعد مرور وقت من الزمن وكنا نتحدث في هذا الأمر ولم أكن أقصد أن أخذ منها شيء بسيف الحياء، قالت هي لي: سامحتك. سامحتك في ماذا؟ سامحتك في ماذا؟ في ما تبقى يعني من. هل صرحت أنا سامحتك في مؤخر صداقي؟ نعم. قالت كده؟ طيب، تغير قولها ولا لا؟ نعم. الآن تغير قولها أو ماذا يعني؟ لا، لم يتغير. أثرنا الحديث بالأمس، وأيضا قالت: سامحتك، أنا أعلم أن ظروف الحياة بها من الصعوبات الكثير، والبيت والأسرة يحتاج إلى الكثير، فأنا لن أشق عليك في ذلك. سامحتك مسامحة مطلقة أم مؤقتة؟ يعني لكن عموما الآن هي قالت سامحتك. على العموم اسألها حتى تتحرر. لكن عموما قال الله تعالى في كتابه الكريم: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. بمعنى يعني إذا الزوجة طيبت نفسها بإعطائك شيئا من صداقها فكله هنيئا مريئا، لكن بشرط أن تكون نفس طيبة. تكون نفس طيبة. فهمت كلامي؟ لكن كان كلامنا بالأمس لا بد من مزيد بيان. مزيد البيان يتمثل في: أولا، هل يجوز مؤخر الصداق؟ هل يجوز تأخير جزء من الصداق؟ نقول جوابا: نعم يجوز مؤخر الصداق. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك منهما يلي: قول موسى عليه السلام، قول الرجل الصالح لموسى عليه السلام: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. وهذه الإجارة مستقبلية. وحديث النبي عليه السلام: زوجتكها بما معك من القرآن، في رواية على أن تعلمها سورة كذا وكذا، فهذا مستقبلي أيضا. وقول الله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، أي فأعطوهن نصف ما فرضتم. فمؤخر الصداق جائز، لكن التقييد الذي يفعل في قسائم الزواج أن الصداق المؤخر لا يستحق إلا بأحد الأجلين، إما الوفاة وإما الطلاق، هذا تعليق للصداق على هذا الوجه لا أراه يصح. إلا إذا كان هناك صداق آخر وجزء منه معلق بهذه الطريقة دي اللي فهم نزاع شوي. لكن الآن أنت وهل معذرة اسمح لي اسمح لي اسمح لي أكمل كلامي اسمح يا أخي أكمل كلامي، كلام مهم الله يحفظكم، أكمل الكلام. لا يصلح أن تستمتع بالمرأة وتقول لها ليس لك صداق إلا إذا أنا مت أو طلقتك، لا يصلح هذا. لكن كان في جزء من الصداق قدم وجزء آخر علق على ما ذكر، قد تكون هناك وجهة، لكن أطالب المأذونين وأطالب هيئة القضاء بإعادة النظر من الناحية الشرعية في كلمتهم في مؤخر الصداق أنه لا يستحق إلا بالوفاة أو بالطلاق، أن هذا استمتاع مقابل مال، الزوج استمتاع مقابل مال، فكيف تستمتع وتقول المال ده إذا أنا مت خذه أو إذا أنت طلقت خذيه؟ مقابل أين الصداق؟ ورب العزة يقول: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فريضة. فأرجو من الإخوة القضاء حفظهم الله أن يبحثوا في هذه المسألة ويعيدوا النظر فيها، وكذلك الإخوة الذين يتزوجون والمأذونون الذين يسجلون يعيدوا النظر في هذه المسألة. بارك الله فيك. سؤال آخر، جزاك الله كل خير. آياكم. جزاك الله كل خير عنك. آياكم. صحة حديث جابر رضي الله عنه. حديث جابر ولا جابر؟ ها حديث جابر جابر بن حديث جابر رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين. هل هذا الحديث يصح بهذا الاختصار؟ لا ليس بهذا الاختصار، انا اعلم ان هناك تكمله، لكن لا التكمله هي المهمه. نعم. فلا يعيب ذلك علينا النبي صلى الله عليه وسلم. لازم لا في اختصار مخل. باختصار مخل، ممكن تجمع طرق الحديث، هل المراد كسرها، هل المراد غسلها، هل المراد طعام فيها من طعام الكفار، أكمل حديث لأنه لو أدت ألفاظ. كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين. حضرتك تسمعني؟ أسمعك. نعم الحديث وأسقيتين فنستمتع بها. الحديث دون غسلها، يعني تقصد الغسيل ولا ايه بالضبط؟ نعم تقصد نأكل فيها دون كسرها. نغسلها ونأكل فيها. كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنيات المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها فلا يعيب ذلك علينا. أيوة. يعني من ناحية صحة الحديث أو ضعف الحديث أمهلني لمراجعته لكن أقول لك شيء، انتهينا إلى الحكم النهائي فالحكم صحيح. نعم الحكم صحيح. بارك الله فيكم وفيك، بارك الله وجزاك عنا كل خير وإياكم. لكن هو عموما يا أخي الكريم، لأن هذا الحديث في بعض طرقه عند البزار، بعض طرقه فالألفاظ التي قد تجدها عند البزار، كلما البزار كتاب علل في الغالب، أظن أن في برد ابن سنان، وبرد ابن سنان هذا ضعيف، فلتراجع اللفظ التي تجدها. لكن موجود ماشي عند غير البزار، ماشي موجود بأسانيد أنا يا عبد الرحمن، أظن عند ابن أبي شيبة أو داود. ماشي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا مولانا؟ الحمد لله، تفضل. والله أنا شغال دلوقتي في شركة مقاولات ماسك أمين خزنة. فبيجي لي بعض الناس بتاخد فلوس وأنا بردهم على إيصالات، فمن ضمن الإيصالات ديت في إيصالات هي طبعا رشوة بس أنا بكتبها كلمة إكرامية، فهل دي فيها شو بقى، فيها حرام فيها حرمانية؟ أنا طبعا مش صاحب القرار يعني، لكن المدير هو اللي دايما هو اللي يقول لي ادي لفلان كذا، وانت عارف انها رشوه. انا عارف ان هي رشوه، لكن هو ما قاليش رشوه مباشره، لكن انا فاهم يعني ان هي رشوه. خلاص يعني والله اذا كان بامكانك ان تنكر المنكر انكرته، لماذا لا تقول للمدير هذه رشوه يا مديري؟ حضرتكم لو قلت رشوه يقول لي اقعد في بيتك بقى تاني. والله اني اقعد في بيتي اذا كانت رشوه، اذا انا متاكد انها رشوه، اذا انا متاكد انها رشوه اقعد في بيتي، يا ربنا لا نضيعني. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك شيخ مصطفى؟ نعم أخوك مصطفى، تفضل. جزاك الله خير يا شيخنا. وياكم. معايا الزوجة، حضرتك كنا لها محلول، فبعد ما شلنا اللزق يعني على اليد اللي هي المصابة نفسها فيها زي المحلول، فجعل أثر لللزق وصعب إن احنا نطلعه يعني، طبعا معيدها هي فيها مشقة، حاولنا نشيله حتى حاجات زي كده بره ما رضيش يطلع. لا عفوا عفوا، ادي السؤال كده ومركز ليه في السؤال، ادي السؤال. تمام حضرتك. ركبنا لها الزوجه، ركبنا لها المحلول حضرتك. ايوه. فاللزق اللي احنا بنركب بيه المحلول عمل اثر في اليد، اثر شديد كبير جدا يعني. ايوه. يعني الزوجه تركب لها محلول بابره. محلول بابره حضرتك. الابره تركت اثرا. اللزق اللي هو كان مثبتين بيه المحلول، اللي مثبتين بالابره، قال مثبت بيه الابره حضرتك. ايوه ترك اثرا على اليد. ركبنا لها حاجه اسمها كالي انا شيخنا، بتركب لها لزق جامد عشان تثبت ثابته في اليد. ايوه حضرتك. طبعا لما جينا فكينا المحلول عشان اثر الوضوء، بقى ايه حكمه في الوضوء؟ لانه مش صعب كان الازاله، واليد طبعا ملتهبه من الابره الجامده يعني. يعني رفعت قطعة القماش أو لزقة؟ شلنا اللزق خالص، وهي طبعا لما جيت تتوضا بقي يعني الصدر المتبقي من ال الله يبارك فيك يا شيخنا. الله يسلمك. والله يا شيخ لا يكلف الله نفسا الا وسعها، تتوضا ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. الله يبارك فيك. انت أزلتموه امبارح بالليل، احنا النهارده بعد العشاء حتى تزال يعني بسائل وحاجه اسمه يعني بمنديل، حتى يعني كانت معنا 24 ساعه لحد لما اتشال مع اليد طبعا بألم يعني، انا بشيله لحضرتك وبألم. لا تتألم ولا شيء، هي تتوضا وخروجا من الاختلافات الفقهيه تعمل كده على التراب، تتيمم وانتهى الامر. تتيمم احتياطا اذا خروجا من اي، لا مطابق اقول لك وفضيلتك هي اليوم عدى طبعا، هي صلت افهم كلامي بس يا اخي افهم كلامي. ما يشغل. العبادة التي بنيت على اجتهاد وفي راجح ومرجوح لا تعاد. الحمد لله ربنا. عدي بن حاتم الطائي كان ينام ويضع خيط أبيض وخيط أسود تحت الوسادة وينظر زار أم لم يزر، إلا أن علمه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره، علمه النبي أن المراد بياض الليل وسواد بياض النهار وسواد الليل ولم يأمره بالإعادة. عمار بن ياسر تمرغ كما تتمرغ الدابة وصل بهذا التمرغ وليس بالتيمم المشروع. فالعبادات التي فعلت انتهى وقتها، لا وقتها انتهى وقتها كانت اجتهاد لا تعاد. يبقى النظر فيما هو آتي، نظر فيما هو آتي أن يقال خروجا من الاختلافات تتوضأ وضوءا كاملا وعجزت عن الإزالة خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وتتيمم احتياطا للخروج من أي خلاف. جزاك الله خير جزاك الله يسلمك. الله يبارك فيك. أم آية تقول الصحابية كنا تضعنا على يدين أبواق العجين، من أين أتيت لهذه أم آية؟ خلينا نأخذ مع أم آية كده معرفة، لكن نأخذ معها عرفناها متابعة. يا حبذا لو أخرجت لنا سند هذه الرواية يا أم آية حتى بس تتعلمي البحث من ناحية، وإذا لم تجدي فتمسك اللسان. الله يحفظك. عمر الناصر الشيخ ماذا ولا حراز ماذا يقول؟ هو يناقش آخر. فقهم الله وهداهم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا شيخ، العلامة اللي تنزل قبل بيوم يا شيخ الواحد أصلي منها ولا قبل الحيض؟ قبل الحيض بيوم. هذه العلامة هي دم. اسمعي، بداية الدم بداية الحيض دفعة الدم ذات اللون المائل السواد كري الرائحة التي تنزل في وقت الحيض المعهود. الإراثات التي قبل ذلك حمرة صفرة، هي ليست دم، ونحن نبني على دم الحيض. بدايته دفعة الدم ذات اللون المائل إلى السواد كري الرائحة التي تنزل في زمن الحيض. ما قبل ذلك من الرهصات وما بعد انقضاء مدة الحيض من صفرة وكدرة كل ذلك الاعتبار له. حتى لو كانت حمرة بس حمار خفيف يا شيخ. اسمها دم حيض ولا مش دم حيض؟ الله يهديكي، هي دم حيض ولا ليس دم حيض؟ لا مش دم حيض. خلاص مش دم حيض، يبقى اذا نمتنع ان تمتنع اذا كان دم حيض. شكرا. مرحبا يا شيخ سيد البدوي، وفقك الله لكل خير وجزاك الله خير. من أكل ناسياً وهو صائم يخرج ما في فمه أم يبلعه؟ بس افتكرت بزقه نخرج من أي خلاف. بهذا القدر أجتزئ حامداً الله مصلياً مسلماً على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم لك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت لا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم